لذا قال وفي النعامة بدنة، أي من صاد في الحرمين نعامة فيجب عليه أن يخرج جزاءها بدنة، والمراد بالبدنة البعير. والمثال الثاني قال وحمار الوحشي، سيأتي أي فيه بقرة لوجود المثل فيهما في الخلقة. قال وبقرته، أي وبقرة الوحش، جزاؤه بقرة، أي بقرة أهلية. قال والإيل على وزن قنب، ويجوز فيها الأيل ويجوز الأويل أيضا، وهو حيوان شبيه بالبقرة، لذا مثله في الجزاء قال بقرة. قال والثيتل، أيضا فيه شبه بالبقرة لذا كان جزاؤه بقرة. والوعل جزاؤه أيضا بقرة. ثم بعد ذلك ذكر مثالا ثالثا فقال مما له جزاء، قال والضبع كبش، أي وفي الضبع وغالب عيشه في الجبال، من صاده يخرج جزاءه كبش، وهو ذكر الضأن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنص كما عند ابن ماجه بأن جزاء الضبع كبش. والمثال الرابع قال والغزال عنز، الغزال هو الحيوان المعروف، عنز وهي أنثى الماعز لما بينهما من الشبه. وسيأتي بمشيئة الله بقية الأمثلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله 7 محظورات، صح؟ المحظورات كم؟ ها؟ كم عدد المحظورات؟ لا تناظر. واللي ذكر كم؟ 7 9. طيب وين 8 و9؟ ما هي؟ ها؟ ها؟ شو؟ لا. يا عمار. وين دخل اللبس؟ ها؟ وذكر هنا لبس وما؟ ها؟ ها؟ ما للمرأة؟ حنا محظورات الإحرام التي للرجل والمرأة، ما هي؟ محظورات الإحرام غير اللبس المخيط. محظورات الإحرام الخاصة بالرجال كم؟ 9. كم محظورات الإحرام؟ 9. واللي ذكر هنا في الفدية اللي تسقط بالنسيان كم؟ بالنسيان بدون نسيان كم؟ 7. وين 2؟ نعم البراء. عقد النكاح هذا ما فيه فدية، لأنه مثل ما قلنا كلام فقط، زوجتك قبلت، ما في ترفه ولا تنعم. طيب الثاني، ها؟ جواز الميقات المباشرة. طيب وينها؟ شو المعرفة؟ ايه؟ ها؟ يدخل في الوطن مباشرة فيها شاه. نعم. طيب إبراهيم يقول لو أحد فقير من أهل مكة وواتى زيارة في المدينة هل يعطى من الهدي؟ لازم مكة. ليه؟ ها؟ طيب محظورة الإحرام؟ يقاس عليها. ليه؟ تعظيم مكة نفسها، لأن العمل في مكة هذا حج والعمرة. يقول في حديث كعب بن عجرة أنه سلم أمر أن يحلق رأسه ويفتي، فلم يسقط عنه، مع أنه مضطر، ألا يقاس عليه الناس من باب أولى؟ لا، هو إذا فعل محظورة الإحرام من غير حاجة يأثم حتى لو فدى، وإذا فعلها لحاجة لا يأثم. هذا الفرق بينك. صلى الله عليه وسلم قال كعب: لعله يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. فهو محتاج لذلك. نعم، احنا ذكرنا لكم بالبداية حتى بس عشان تذكرون سر دائما، الفدية في ترك واجب أو فعل محظور لم يرد فيها نص. تمام، فعل واجب أو ترك محظور ترك الصيد، وما دار العلماء على قول ابن عباس أما ترك واجب فعليه نسك أو فعليه دم. فكل ما تسمعه من الفدية هو اجتهاد ابن عباس وقول ابن عباس لئلا يكون هناك تلاعب بمناسك الحج أو العمرة. فمن تعدى الميقات الواجب ما يتعدى، هذا ترك واجب فعله دم وهكذا. وفعل الواجب فيه دم، يعني ترك واجب دم. فعل محظور بالتخير اللي سبق لكم إطعام صيام دم، يعني ليس كل خطأ ارتكبه الحاج تقول عليك دم، لا. إذا محظورة الإحرام غير الصيد والوط تقول فيه التخير الثلاثة. وإذا فعل ترك واجب مبيت في مزدلفة، مبيت في منى، ترك الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة، هذا نقول عليه دم. إذا ترك ركن مثل ما تعرفون ما يصح حجه ولا يزال محرما. يعني فعلى قول ابن عباس في ذكرنا لكم ترك الواجب في المحظور والصحابة في الوط والصيد، كان بقية المحظورات الستة لو فعلها شخص ما عليه شيء. والقول تعالى: فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل يصح أن يستدل به على وجوب الفدية على من حلق رأسه بغير حاجة؟ هو حاجة. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه حاجة، فلو فعلوا وفدى لا يأثم، لكن غير حاجة ويحلق ويفدي يقول يأثم. ذلك مثل ما سبق لكم الصيد بالنص والحلق الرأس بالنص في كتاب وسنة، الوط بقول الصحابة حتى قال مقدامه لا نعلم مخالفا، وما عداها من قول ابن عباس رضي الله عنه. يقول: شخص ترك ركنا في الحج هل يبقى محرما إلى السنة القادمة ليكمل الحجة؟ هو يختلف، إذا كان ترك الركن الذي هو الوقوف بعرفة هذا يسمى فوات وسيأتي إن شاء الله، وإذا ترك ركنا مثل الطواف أو السعي فيبقى على إحرامه لو 100 سنة، وكل ما ارتكب محظور محظورة الإحرام عليه فدية وهكذا. يعني عند يقول: ما هو الدليل؟ يقول: الله يقول: وأتم الحج والعمرة، من دخل فيها لابد يتمها، إلا إذا كان محصرا لابد أن يتم، إلا إذا كان محصر أو اشترط فتحلل، ما عداها لا، من دخل فيها يتم. نعم. طيب بسألك يا إبراهيم، شو الفرق بين وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ثم اللي بعدها وفدية الأذى حيث وجد سببه؟ بس ارفع صوتك. ايش وكل؟ ايوه. طيب محظورة الإحرام ما فيها طعام؟ طيب أنا أسأل، محظورة الإحرام ما يدخل فيها في قوله كل هدى ويطعام؟ شو نوضح كلامك؟ يعني فيه صح، بس هو قال وكل، اترك شيء اسمه هدي عشان يصير أوضح، خلنا نأخذ العبارة على طول مختصرة: وكل إطعام لمساكين العرب، وفدية الأذى حيث وجد سببه. إيش معنى؟ مثل ماذا؟ طيب، بس ما في تخصيص، العلماء ما يخصصون، وزي ما قلنا لكم عشان كذا قلنا هذاك وكل هدى ويطعام مسكين الحرم، يعني أين يصل؟ تعطيه من؟ مسكين الحرم. والثانية فدية الأذى أو دم الإحصار، وهذه متى نبدأ نخرجها؟ يعني يجب عليك من حين الفعل، ويجوز فعله قبل إخراجه قبل، حيث وجد السبب تخرج. يعني لو شخص قال لن أخرج الفدية إلا بعد 10 سنوات، يقول له الحين إذا وجد السبب أخرج. ذلك بعض العلماء الشراح أحيانا يضع الأول، يقول عدم حضورة الإحرام، يضع محظورة الإحرام ثم يقول عداها، ثم يأتي يقول لا معها، ثم ضد، لا هو كذا بس، متى يبدأ ومتى. يقول يذكر العلماء في كثير من المواضع عليه دم، فهل يجوز الانتقال إلى طعام أو الصيام كما في تجاوز الميقات بدون عقد نية الإحرام، هو قصد بدون لباس نية الإحرام؟ مثل ما ذكرناكم في البداية، يهم بعض الناس ويظن أن فدية محظورات الإحرام أو ترك الواجب دم، لكن غير صحيح، فيه على التخيير، ليس محظورات الإحرام، ترك الواجب هو اللي يجي فيه دم. يعني لو شخص ما حلق رأسه، ما نقول أطعم 6 مساكين في العمرة أو في الحج أو ما قصر، شخص ما بات في مزدلفة، ما نقول صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لا دم. فترك الواجب يجبر بدم، فعل المحظور يكفر عشان سهل لكم، أو يفدى بالثلاثة، حديث كعب بن عجرة، دم صيام إطعام. واضح لكم؟ فمثلا لبس المخيط محظور ولا لا؟ يجي فيه الثلاثة. طيب تجاوز الميقات واجب ولا محظور؟ واجب، نقول فيه دم، تمام؟ فيقول كيف نفرق بين واجب والمحظور؟ هو المحظورات عندكم التسعة، ما في غيره. إذا ما ارتكب من أحرم بالنسك شيء من هذه التسعة المحظورات، ننظر، كان واجب نقول عليه دم، ركن نقول ما زلت على الإحرام. واضح؟ ذلك عندنا ركن، واجب يعني ترك واجب، فعل محظور، هي 3 أشياء. يقول هل يجوز إخراج الفدية أو الدم قبل فعل محظور؟ إيه نعم، يجوز إخراجها قبل، قياسا على الكفارة في اليمين. يقول إذا ذبح المحصر هدية في جدة مثلا، هل يوزع اللحم على فقراء جدة أم ينقل اللحم إلى مكة مثل ما قال الله؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تمام؟ ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، هذا بالنسبة للتمتع والقران. ها، يعني إذا تيسر له إيصاله إلى مكة فالحمد لله، بالنسبة للحصار ما تيسر الله يقول يكلف نفسه إلا وسعها. طيب البلوغ وش الزاد؟ طيب لو أنت في ذهبت العمرة وأنت في الفندق نسيت، كنت تطيب إحرامك وتطيب، في فدية؟ إيه نسيت، إيه طيبت خط وخاخ، شفت الفندق طيب، جيت خط وطيبت نفسك، ما في. ليه؟ ناسي. والدليل؟ شو دليل؟ ها؟ شو؟ 4 متخطأ والنساء، 4 تأخذ النسينا وأخطأنا. طيب صحيح. طيب صحيح، لو شخص، لو أنت رأيت حمامة وأنت في مكة وخدتها وذبحتها ونسيت أنك أنك محرم، عليك فدية؟ وش هي؟ طيب حتى لو كناسي ها ايوه بالمثل ايوه حتى لو كناسي طيب لو ذبحت الحمامة وانت غير محرم لكن في مكة عليك فدية حتى ولو نعم. طيب يا شيخ لو شخص لبس غطى ثوبه يعني غطى رأسه كان برد وغطى رأسه وذهب وهو ناسي عليه شيء ما عليه شيء طيب وش اللي ما عليه شيء يعني ما هي الأشياء التي يؤاخذ بها الشخص حتى لو كان ناسيا على قول المصنف ها الصيد أيوة مش قلت أنت الصيد أيوة وغير الصيد الوط وأيضا ها تغطية الرأس ها لبس مخيط لا ها تقليم وحلق يعني كل شيء فيه تلاف هذه على قول مصنف فيه الفدية طيب يا اشترس أمس في الزاد فدية ايش طيب اللبس لو لبست الإحرام لبست ثوب تجو تمام أين تخرج وردت تطعم 6 مساكين أين تخرجها ها ها المكان ولو خرجت في مكة أفضل بعد ما في بأس طيب شلون الإحصار يا شيخ عمار ها إيه يعني لو ما استطاع يصل إلى يعتمر مثلا إذا كان اشترط يحل بدون ما يذبح وإذا لم يشترط إيش إيه لم يذبح شاته ومحل تمام